بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 62 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا كتاب الحجر. كتاب الحجر، والحجر في اللغة المنع والتضييق، ولهذا سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من الرذائل أو من السفه، كما في قوله سبحانه: قسم لذي حجر. حجر يعني عقل. كذلك سمي الحرام حجرا لأنه ممنوع، ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما. فالحجر في اللغة التضييق والمنع. وفي الاصطلاح المؤلف يقول: وهو منع المالك من التصرف في ماله. منع المالك من التصرف في ماله. ولو قال منع الإنسان كان أولى، كما هي عبارة المقنع والإقناع. لماذا منع الإنسان؟ لأن العبد محجور عليه ويمنع من التصرف في المال، وهو ليس مالكا. فالإنسان يشمل العبد وغيره. منع الإنسان من التصرف في ماله. وهذا المنع إما أن يكون من جهة الشرع كمنع الصغير والمجنون والسفيه من التصرف كما سيأتي، وإما أن يكون من قبل الحاكم. المنع والحجر من قبل الحاكم كمنع المشتري من التصرف في ماله حتى يقضي الثمن الحال للحاكم أن يمنعه. إذا أبى أن يدفع الثمن الحال منعه الحاكم من التصرف في ماله. فهذا كله حجر، منع المالك من التصرف في ماله. قال: وهو نوعان، الأول لحق الغير أي لحظ ومصلحة الغير. نمنع فلانا من التصرف في ماله ليس لمصلحته هو، بل لمصلحة غيره، لحق الغير. كالحجر على المفلس، لحق من؟ لحق الغرماء. لحق الغرماء. المفلس من دينه أكثر من ماله. بعضهم يقول من لا مال له، هو عند الفقهاء من دينه أكثر من ماله، فسنمنعه من التصرف كما سترون بالحجر. نمنعه من التصرف في ماله ولا نصحح بيعه ولا غير ذلك من التصرفات، إلا في الشيء اليسير أو الشيء التافه الذي لا يعيش إلا به. نمنع المفلس من التصرف ونحجر عليه لحق غرمائه، لحق أصحاب الديون، لأنهم يطالبونه وهو عنده بقية مال، عنده مثلا أمتعة، عنده أشياء سنبيعها عليه. لكن لو سمحنا له بالتصرف لضاع حق غرمائه. فهنا حجر على إنسان لمصلحة غيره. وعلى راهن لحق المرتهن. نحجر على الراهن، نمنعه من التصرف في الرهن. على راهن أي في الرهن بعد لزومه. سبق معنا أنه إذا قبض المرتهن الرهن أصبح لازما، وهنا نمنع الراهن من التصرف في الرهن. لحق من؟ لحق المرتهن، لأن المرتهن يريد من هذا الرهن أن يكون وثيقة يستوفي منها دينه عند عدم السداد. قال: ومريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة. هذا المريض مرض الموت المخوف تصرفاته لها حكم، لها حكم الوصية، عطاياه عفوا عطاياه لها حكم الوصية، فلا تنفذ إلا في ثلث ماله. فلو أن إنسانا في مرض الموت المخوف الذي يتصل به الموت عادة، لو أنه تبرع بجميع ماله فإن تبرعه لا ينفذ إلا في ثلث ماله كما لو أوصى به بعد موته. لماذا حجرنا هذا النوع من الحجر على المريض؟ لحق من؟ لحق الورثة. قال: وقن ومكاتب لحق السيد. القن العبد الخالص، يعني هناك عبد كله عبد، وهناك مبعض بعضه حر وبعضه عبد، وهناك مكاتب وهو عبد كاتبه سيده على أن يأتي بكذا من المال فيصير حرا، وقبل أن يأتي بالمال هو عبد ولو بقي عليه درهم. المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم، فنمنعه من التصرف في المال، ليس له أن يهب ولا أن يتصدق، لحق من؟ لحق سيده، يملكه ويملك ماله. ومرتد، نمنع المرتد الذي ثبتت ردته، نمنعه من التصرف في ماله، نمنعه من التصرف في ماله. لماذا؟ لأن تركته فيء تذهب إلى بيت المال، وربما تصرف فيها تصرفا يقصد به إتلافها ليفوتها عليهم. ربما علم إنه هو مصر على الردة وسيقتل مرتدا، فيريد أن يتخلص من جميع ماله فيكتبه لمؤسسة أو لشخص أو لكافر ليفوته على بيت المال، فالمرتد يمنع من التصرف في ماله. ومشتر شقصا مشفوعا بعد طلب الشفيع له. الشقص يعني القطعة من الشيء أو الطائفة. فهناك رجل مع شركاء له مثلا ثلث الأرض، أرض مشتركة، فهذا الرجل باع ثلثه، باع ثلثه المشاع، باع ثلثه، فالمشتري اشترى هذا الثلث المشاع. والشفعة لمن؟ لشركاء البائع. فإذا طلب الشفيع الشفعة منعنا المشتري من التصرف في هذا الشخص المشفوع. لماذا نمنعه؟ لحق الشفيع، حتى ننظر الشفيع، الشفيع طلب الشفعة، طلب الشفعة، فنمنع المشتري أن يتصرف. ما دام طلبت شفعة يمنع المشتري من التصرف في هذا الشخص المشفوع. هذا كله حجر لحق الآخرين، لحق الغير. قال: الثاني، أي النوع الثاني المحجور عليه لحظ نفسه، نحجر عليه لمصلحته هو. كعلى صغير، أي كالحجر على صغير، ومجنون وسفيه. صغير عنده مال، ورث مالا، صغير أي لم يبلغ دون البلوغ، فلو تركناه يتصرف في ماله وهو ليس راشدا فربما بدده وخدعه من خدعه. كذلك المجنون، رجل كبير ولكن جن وعنده أموال، فربما تصرف فيها فبددها، باع هذا وباع كذا وباع كذا. كذلك السفيه، والسفيه السفه عكس الرشد، سيأتي أن الرشد هو إصلاح المال، سيأتي ضابطه. فهذا السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال ولا يحسن إصلاحه، لو تركت له الحرية ربما أضاع ماله. إذا نحن نحجر على هؤلاء الثلاثة لمصلحة من؟ لمصلحتهم هم، حتى نحفظ أموالهم. نقول يلحق بالمجنون الشيخ الكبير إذا اختل عقله. الشيخ الكبير إذا اختل عقله، قد يصاب الإنسان بالزهايمر أو بعض الأعراض التي تحرمه كمال التصرف، فهذا يحجر عليه حتى لا يبدد ماله، حتى لا يبدد ماله، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفيه لا يعطى المال. قال سعيد وعكرمة هو مال اليتيم لا تؤتيه إياه وأنفق عليه، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. الصغير لو أذن له صح تصرفه، سبق معنا هذا في أول البيوع. قال تعالى وابتلوا اليتامى، يعني اختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نختبرهم قبل البلوغ، فإذا بلغوا وقد ثبت لنا رشدهم أعطيناهم المال، فدل على أنه لا يسلم إليهم قبل الرشد، ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم. إذن نحن نحجر على هؤلاء الثلاثة، الصبي والسفيه والمجنون، لمصلحتهم أو لحظهم، بخلاف المفلس فهو لمصلحة غيره، بخلاف الراهن في الرهن فهو لمصلحة غيره، بخلاف المرتد فهو لمصلحة غيره. قال المؤلف رحمه الله ولا يطالب المدين، ولا يطالب المدين أي لا يطالب بالدين، ولا يحجر عليه بدين لم يحل. إذا كان الدين مؤجلا ولم يحل وقته فلا يطالب، وكذلك إذا كان الدين مؤجلا فلا يحجر عليه ما حل وقته، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله، لا يلزمه الأداء قبل حلول موعد الدين، ولا يستحق أو ولا يستحق أفضل، ولا يستحق المطالبة به، أي لا يستحق الدائن المطالبة به، فلم يملك منعه من ماله بسببه. ليس للدائن أن يقول احجروا على فلان لأن عندي دينا وهذا الدين مؤجل، هو يخاف أن يبدد المال، لكن ليس من حق هذا المدين الآن غير ملزم بالأداء، والدائن لا يستحق المطالبة فلا يملك أن يمنعه من التصرف في ماله. لكن استثنى المؤلف شيئا هنا، الدين لم يحل، لكن لو أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه، هذا المدين أراد سفرا طويلا، قال المقصود أنه فوق مسافة القصر، وظاهر المنتهى تبع للتنقيح العموم، أراد سفرا، إذا أراد سفرا طويلا ويحل الدين قبل قدومه منه، يعني مثلا الدين عندنا في آخر الشهر بقي على نهاية الشهر أسبوع، وهذا السفر لا يقدم ولا يرجع منه إلا بعد شهر، فسيحل الدين والمدين أين؟ والمدين مسافر، والمدين مسافر. لكن لو أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه، فلغريمه الغريم هو من؟ هو الدائن، فلغريمه منعه، أي منعه من السفر، منعه من السفر حتى يوثقه، حتى يوثق ماذا؟ الدين برهن يحرز أو كفيل مليء. يحرز أي يحرز الدين برهن يحرز الدين. معنى يحرز الدين أي يفي بالدين، أو كفيل مليء. إذن للدائن أن يمنع المدين من السفر الطويل هذا الذي سيحل الدين قبل قدومه منه، له أن يمنعه من السفر حتى يوثق الدين بأحد أمرين، إما برهن وإما بكفيل مليء قادر على الوفاء. والرهن اشترط فيه أن يكون رهن يحرز الدين أي يفي بالدين، أو كفيل مليء لأنه ليس له تأخير الحق عن محله، وفي السفر تأخيره، السفر سيؤدي إلى تأخيره. فإن كان لا يحل قبله، إن كان موعد سداد الدين لا يحل قبل رجوع المسافر، ففي منعه روايتان، ففي منعه روايتان. المذهب أنه لا يمنع، لا يمنع، لا يمنع. واستثنوا من هذا، قالوا إلا إن كان سفرا، سفرا متعينا، سفر جهاد متعين، كما لو استنفره الإمام فإن هذا يسمح له بالسفر ولا يمنعه، ولا يمنعه الإمام، ولا عفوا ولا يمنعه الدائن، ولا يمنعه الدائن. قال ولا يحل دين مؤجل بجنون، ولا موت، ولا بموت كما سيأتي، لا يحل دين مؤجل بجنون. هذا الرجل الدين موعده بعد 6 أشهر فجن، فهل للدائن أن يأتي ويقول أريد ديني لأن هذا قد جن؟ نقول له لا، لأن الأجل حق له، حق للمدين، فلا يسقط بجنونه، يبقى الدين على أجله، وعندما يأتي أجله يطالب الدائن، لن يطالب المجنون، إنما سيطالب وليه، سيطالب وليه، وسيأتي من هو ولي الصغير والمجنون والسفيه. قال ولا بموت، أي لا يحل الدين بموت، إن وثق ورثته، أي الدين من وثق ورثته بما تقدم. ما الذي تقدم؟ رهن يحرز أو كفيل مليء. إذن لا يحل الدين بموت. رجل الآن عليه دين مؤجل إلى 10 سنوات لكنه مات، فهل يأتي الدائن ويقول أريد ديني لأن المدينة قد مات؟ إن وثق الورثة الدين برهن أو كفيل فليس له المطالبة. هذا يعني أن له أن يأتي ويقول أنا أريد توثيقا لديني، فلا يحل بالموت إن وثقوا له دينه برهن أو بكفيل مليء. قال أي رهن بما تقدم، أي رهن يحرز أو كفيل مليء، اختاره الخرقي رحمه الله، اختار هذا القيد لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته، والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته، فينتقل إلى ورثته ويبقى الدين مؤجلا، ولأنه لا يحل به ما له، هذا الموت لا يحل به مال الميت عند الآخرين. لو كان الميت ديون عند الآخرين مؤجلة، فهل إذا مات حلت الديون؟ لا. ولأنه لا يحل به ما له، أي عند الناس، فلا يحل به ما عليه، فلا يحل به ما عليه، كالجنون تماما. إذا جن لم تحل الديون التي له ولا التي عليه. قال وعنه يحل، يحل بالموت، يحل الدين بالموت. هذه رواية. المذهب على الرواية الأولى إنه لا يحل لكن بهذا الشرط: إن وثق ورثته الدين برهن يحرز أو كفيل مليء. وعنه يحل لأن بقاءه ضرر على الميت، لبقاء ذمته، لبقاء ذمته مرتهنة به، وعلى الوارث أي ضرر على الوارث لمنعه التصرف في التركة، يمنع من التصرف، إنه لابد أن يسدد الديون قبل تقسيم التركة، وعلى الغريم بتأخير حقه، وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها وهو الدين، وقد لا يكون الورثة أملياء فيؤدي تصرفهم إلى هلاك الحق. فهذه الرواية راعت هذه المصالح، راعت هذه المصالح، ألا تبقى ألا يبقى الميت مرتهنا بدينه، وألا يتضرر غريمه إلى آخره. لكن على المذهب إذا وثق الدين فقد زال الإشكال بالنسبة للغريم، لن يضيع حقه مع وجود الرهن أو وجود الكفيل. والميت، الميت إذا كان دينه مؤجلا فلم يحصل منه تقصير، لم يحصل منه تقصير، إن الأجل لم يحل. قال: ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. يجب على مدين قادر، أي قادر على سداد الدين. ما الذي يجب؟ وفاء دين حال، إذا كان الدين حالا فورا، يجب فورا بطلب ربه. هذا القيد مهم، يعني لا يجب وجوبا إلا إذا طلب ربه، أي طلب الدائن، إذا طلبه الدائن. قالوا: لأن بالطلب يتحقق المطل أنه مماطل، وبعدم الطلب لم يجب الفور، لا يجب فورا. ما الذي ينبغي؟ ينبغي إذا حل الدين أن يأتي المدين بالمال ويسدد من غير طلب، هذا الذي ينبغي. لكن قضية أنه يأثم، أنه يجب ويأثم، هذه لا تكون إلا إذا طولب، إذا طولب فأبى فهذا مماطل آثم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني، مطل الغني ظلم. المطل والمماطلة يعني الامتناع عن سداد الدين، متفق عليه. ويقولون: يمهل، يمهل، يمهل، يعني احنا قلنا واجب على الفور، ما معنى على الفور؟ يمهل، يمهل قدر بيع سلعته إن كان يحتاج إلى بيعها لسداد دينه، ويمهل بقدر إمكان اقتراض ونحوه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فمعنى الوجوب على الفور يستثنى منه ما احتجنا إليه من الوقت، يجب فورا، لكن يمهل. قال: أنا ما عندي نقود، أحتاج أن أبيع شيئا حتى أسدد، فيمهل. قال: وإن مطله، من المماطل؟ المدين مطل الدائن. وإن مطله حتى شكاه، الدائن اشتكى، حتى شكاه أي إلى الحاكم، وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه. وجب على الحاكم أي إذا ثبت لديه، وجب عليه ماذا؟ أن يأمر المدين المماطل، أن يأمره بالوفاء، فإن أبى حبسه. ونحن نقول مماطل أي قادر، قادر على الوفاء، هذا الشرط. أصل الكلام: يجب على مدين قادر. إذن فإن أبى أي أبى هذا القادر على الوفاء حبسه الحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم. لي واللي هو الامتناع والمماطلة، لي الواجد قيده بالواجد القادر، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. رواه أحمد أبو داود وغيرهما. قال الإمام أحمد قال وكيع عرضه شكواه، عرضه شكواه أن يشتكيه أن يشكوه أن يشكوه، بل وأن يقول مطلني مطلني ظلمني. وعقوبته حبسه، وعقوبته حبسه. قال الإمام وإن لم يقضه يعني بعدما حبسه أصر على المماطلة، قال وإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه، لأن الحاكم يقوم مقامه ولدفع الضرر عن رب الدين فيبيع عليه بغير اختياره، يبيع عليه بغير اختياره. إن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه، لأنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه، رواه الخلال وسعيد ابن منصور. وعن عمر أنه خطب فقال ألا إن أسيفع جهينة، رجل من جهينة يقال له الأسيفع، هذا الأسيفع قيل هو اسمه وقيل لقب، وابن وهب يقول هو تصغير أسيفع أسفع أو كذا، قال هو تصغير وهو الضارب إلى السواد، الضارب إلى السواد. فعمر يقول ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، فأدان معرضا فأصبح وقد رين به، فمن كان له عليه دين فليحضر غدا فإنا بائعون ماله وقاسموه بين غرمائه، رواه مالك في الموطأ. هذا الرجل أسيفع كان يشتري الرواحل القوية السريعة ويغلي بها، يعني يزيد في ثمنها، إما لأنها قوية ونفيسة أو أن صاحبها لا يبيعها إلا بهذا الثمن، لا سيما أنه يشتري بالدين، هو يشتري بالدين ويشتري هذه الرواحل، ثم يجهد نفسه ويسرع السير ويجهد دوابه ليسبق الحجاج، ليسبق الحجاج، فربما هلكت وتلفت مما يفعله بها من الشدة عليها ومن إجهادها، فأفلس لذلك. فعمر يقول هذا رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، يعني أدى به الحال أن يستدين وأن يغرم، وليس من ثمرة إلا أن يقول الناس إن هذا ذهب قبل الناس، إنه يسبق الحجاج. فأدان معرضا أي استدان معرضا، قالوا معناها أنه يتعرض لكل يستدين ممن يعرض له، فالمعرض هنا يعني المعترض، يعترض أي إنسان ويشتري منه بالدين، وقيل إنه معرض عن القضاء أو معرض عن نصيحة من يقول له لا تشتري، أدان معرضا. فأصبح وقد رين به أي أحاط به الدين، كما في قول كلا بل ران على قلوبهم، أحاط به الدين، فمن كان له عليه دين فليحضر غدا فإنا بائعون ماله وقاسموه بين غرمائه. قال في الشرح وقال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين. إذن إذا ماطل حبس، ثم إذا استمر في المماطلة باع الحاكم عليه ماله وقضى دينه. قال: وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس. وبه قال الليث انتهى. عمر بن عبد العزيز يقول: لا يحبس بل يقسم المال. قال: ولا يخرجه، أي لا يخرجه من الحبس حتى يتبين أمره، أي أنه معسر، أو يبرأ المدين بوفاء يعني يوفي الدين، أو إبراء يبرئه صاحب الدين ويسامحه، أو يرضى غريمه بإخراجه، يقول أخرجوه ويبقى الدين كما هو، فلا يخرجه من الحبس. معناه أن هذا المماطل يبقى محبوسا، لا يخرج إلا بواحد من هذه الأربعة: إما أن يثبت أنه معسر لا مال له، أو أن يوفي الدين ويبرأ، أو أن يبرئه الدائن، أو أن يسمح الدائن بخروجه. قال: فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته، أي إطلاقه، إذا ثبت أنه معسر حرم حبسه ووجبت تخليته وحرمت مطالبته وملازمته أيضا، يحرم مطالبة المعسر، والحجر عليه، أي وحرم الحجر عليه ما دام معسرا. كل هذه الأحكام مترتبة على ثبوت إعساره، يحرم حبسه، تجب تخليته، وتحرم مطالبته، ويحرم الحجر عليه، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا إيجاب، نظرة إلى ميسرة، وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي أصيب في ثماره: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. هذا حديث أبي سعيد عند مسلم قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، اشترى ثمارا ثم أصيب فيها فكثر دينه، فقال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فهذا دليل على أن المعسر لا يطالب. قال: وفي إنظار المعسر فضل عظيم وأبلغ الأخبار، أي أبلغ الأخبار في فضل إنظار المعسر، عن بريدة مرفوعا: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. في بعض النسخ أو النسخة التي عندي في الأول: فله بكل يوم مثليه، الصواب مثله كما في المسند. رواه أحمد بإسناد جيد. ومما جاء في فضل إنظار المعسر ما روى مسلم في الصحيح: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. فهنا حديث أحمد أنه له بكل يوم مثل هذا الدين صدقة، هذا إذا كان الإنظار قبل أن يحل الدين، وإذا كان بعد أن حل الدين فله بكل يوم مثليه. قال: وإن سأل غرماء، من له مال يعني ليس معسرا، سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه، عنده مال لكن لا يفي بدينه، سأل الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم. هذا الحجر على المفلس، مفلس ليس معسرا عنده مال لكن لا يفي بالديون التي عليه، وهم يخافون أن يتصرف في هذا المال الذي في يده. فإذا سأل الغرماء كلهم أو بعضهم، سألوا الحاكم أن الحجر على هذا الإنسان، لزمه إجابتهم أي يحجر عليه، لحديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الخلال وسعيد في سننه. ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلازم ذلك لقضائهم. عندكم هكذا لقضائهم؟ هنا مسألة، لو ادعى تلف ماله أو نفاذه، يقول نعم أنا كان عندي مال ولكن ما عندي مال الآن، وهذا يحصل كثيرا، يعني هو في الظاهر عنده أموال، فذهب الغرماء وطلبوا من الحاكم أن يحجر عليه، فادعى أنه لا مال له، أن ماله قد تلف أو نفذ، فإن صدقه رب الدين لم يحبس، إن صدقه رب الدين لم يحبس، وإن لم يصدقه وأقام أي رب الدين بينة بقدرته، أو حلف أنه لا يعلم عسرته، أو حلف أنه موسر أو ذو مال، حبسه الحاكم. فإن لم يحلف حلف المدين وخلي سبيله. إذن على هذا الترتيب، ادعى أنه لا مال له أو نفذ ماله، إن صدقه رب الدين فهذا معسر فلا يحبس، إن لم يصدقه فنقول لرب الدين أحضر بينة على أنه قادر وعنده مال، إذا لم يحضر البينة نقول له لك أن تحلف أنك لا تعلم عسرته، أو تحلف أنه موسر أو ذو مال. فإن لم يحلف رب الدين طلبنا من المدين أن يحلف، فإن حلف سيحلف على ماذا؟ سيحلف أنه لا مال له أو نفذ ماله أو تلف ماله، إن حلف خلي سبيله. قال وسن إظهار حجر لفلس، سن إظهار حجر يعني إعلان، هكذا يعلنون، تم إعلان حجر على فلان الفلاني، تم الحجر عليه لفلسه. قال لفلس وسفه، رجل أصابه الخرف، أصابه السفه أو بلغ سفيها، فيحجر عليه ويعلن ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوهما إلا على بصيرة. لو أن إنسانا اختار أن يتعامل مع هذا المحجور عليه لا نمنعه، لكن سيتحمل العاقبة، فلا يعاملوهما إلا على بصيرة. قال وإذا لم يفي ماله بدينه فهل يجبر على إجارة نفسه؟ هذه مسألة مهمة، إن هذا المفلس الآن حجرنا على المال الموجود وسنبيعه، طبعا سيأتي التفصيل من كان له عين ماله أخذه، وإلا سنبيعه ونعطي الدائنين بالمحاصصة بقدر ما لهم كما سيأتي. ومع ذلك هذا المال الموجود لا يفي بدينه، فهل نجبره على العمل؟ إذا لم يفي بدينه فهل يجبر على إجارة نفسه أن يعمل في عمل حتى يأتي بالمال؟ فيه روايتان، إحداهما يجبر، وهذه المذهب، يجبر على أن يعمل ليقضي ما بقي من دينه مع بقاء الحجر عليه إلى الوفاء، مع بقاء الحجر عليه إلى الوفاء. ولهذا كل ما عمل وأخذ راتبا أو مالا فإنه يترك له فقط الحاجيات الأساسية كما سيأتي ويؤخذ منه هذا المال. إحداهما يجبر وهو قول عمر بن عبد العزيز وإسحاق لما روي أن رجلا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا، يعني زعم أن عنده مال لكن ليس حاضرا معه، فداينه الناس ولم يكن وراءه مال، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا وباعه بخمسة أبعرة. رواه الدارقطني بنحوه وفيه أربعة أبعرة، والحر لا يباع، فعلم أنه باع منافعه، إذن أجبره على أن يعمل. هذا معنى باع منافعه، أجبره على أن يعمل عملا يأخذ منه خمسة أبعرة أو أربعة أبعرة ليسدد دينه، سماه سرقا. والمحقق يقول ضبطه العسكري بتخفيف الراء، يعني سرقا سرق، سماه سرق على وزن غدر وعمر. الرواية الثانية قال والثانية لا يجبر، وهذا قول مالك والشافعي كما ذكر ابن قدامة في المغني، لا يجبر على أن يعمل، لما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. فلم يأمره بالعمل، هذا محل الشاهد. هنا تنبيه، كل ما فعله المفلس في ماله قبل الحجر عليه من بيع ووقف وهبة وكذا فهو صحيح، كل ما فعله المفلس في ماله قبل الحجر عليه فهو صحيح، حتى لو استغرق جميع ماله، لكن يحرم عليه أن يتصرف بما يضر غريمه، يعني سنصح التصرفات لكن سيأثم إذا تصرف في ماله بما يضر الدائنين أثم، لكن تصرفه صحيح ما دام قبل الحجر. قال المؤلف رحمه الله فصل وفائدة الحجر أحكام أربعة، هذه تسمى آثار الحجر، ماذا يترتب على ما لو حجر على المفلس هذا. فائدة الحجر أحكام أربعة، الأول تعلق حق الغرماء بالمال، أي المال الذي في يد المفلس، المال الموجود بعد الحجر عليه والحادث له بإرث أو غيره، يعني كل المال الذي سيأتيه، المال الموجود عند الحجر وما سيأتيه كذلك يتعلق به حق الغرماء، وسيترتب على هذا أنه لا يصح أن يتصرف فيه. تعلق حق الغرماء بالمال أي الذي عند المفلس ولو ما كسبه حادثا بعد ذلك، لأنه يباع في ديونهم، هذا معنى تعلق الحق به، يباع في ديونهم، فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن، كما نقول في الرهن إنه يتعلق به حق المرتهن، نبيع الرهن لأجل المرتهن. هنا مال المفلس يتعلق به حق الغرماء، ماذا يترتب على ذلك؟ قال فلا يصح تصرفه فيه بشيء كبيعه، لما حجرنا عليه تم الحجر على هذا المفلس، فعنده مثلا سيارات، عنده عمارات، ذهب يبيع، بيوعه غير صحيحة، لا يصح تصرفه بشيء كبيعه وهبته ووقفه ونحوها كصدقته، لا تصح، لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفة، كما أن السفيه لا يصح بيعه، ذاك حجر عليه بالشرع وهذا حجر عليه من الحاكم. ولو بالعتق، مع أننا في كثير من المسائل نقول العتق هذا ينفذ، ولو بالعتق، أعتق عبدا من عبيده وهو محجور عليه لا يصح عتقه ويبقى العبد كما هو. قال فلا ينفذ، لأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه. قال في الشرح وبه قال مالك والشافعي وهذا أصح إن شاء الله انتهى. وعنه رواية في العتق خاصة قال يصح عتقه لأنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن، كما قلنا هناك إن الراهن إذا أعتق الرهن صح العتق ولزمه أن يجعل قيمته مكانه رهنا، فالمذهب أنه لا يصح حتى العتق. قال وإن تصرف في ذمته، إن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح. إذن الممنوع هو أن يبيع أو يتصرف بهبة أو وقف، لكن تصرف في ذمته، اشترى في ذمته شيئا بالأجل، أو أقر وقال لفلان علي، هذا إقرار على الذمة، لفلان علي كذا صح، لأنه أهل للتصرف. والحجر إنما تعلق بماله، هو ليس سفيها، السفيه يمنع، لكن هنا الحجر تعلق بماله فقط، بقية التصرفات صحيحة. الحجر إنما تعلق بماله دون ذمته، ما يشتريه في الذمة، ما يقر به على نفسه في الذمة، أو لو ضمن غيره فهذا إيجاب على نفسه في الذمة. قال وطولب به بعد فك الحجر عنه، سيطالب بما أقر به على نفسه لكن بعد الحجر، وسيطالب بالثمن المؤجل في ذمته لكن أيضا بعد ماذا؟ بعد الحجر، لأنه حق عليه. وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء السابق على ذلك، يعني ما يصلح أن يسدد الثمن الشراء هذا من الأموال الموجودة إلى أن ينتهي الحجر. فإذا استوفوه فقد زال المعارض، إذا أخذوا حقهم وانفك الحجر طلبناه بسداد ما عليه، نقول سواء علم من عامله، سواء علم من عامله بأنه محجور عليه أو لم يعلم. هذه مسألة مهمة، هذا الرجل محجور عليه فذهب واشترى أراضي وعمارات في الذمة بالثمن المؤجل، والآن هو محجور عليه وسيتباع أملاكه، فيأتي البائعون الذين باعوا له بالثمن المؤجل يقول نحن ما كنا نعلم أنه محجور عليه، ما كنا نعلم، فنريد الآن أن ندخل مع الغرماء وعندما يباع ماله نأخذ. نقول لهم لا، أنتم لا تأخذوا شيئا ما دام كان تصرفكم بعد الحجر، أنتم لا تأخذوا شيئا إلا بعد فك الحجر عنه، لأنه قالوا إن كان يعلم بحجره فقد رضي، قد رضي بالتأخير، وإن كان لا يعلم بحجره فقد فرط. كان عليه أن يسأل عن حال الإنسان الذي يبيعه بالدين، هذا ما حاله، لا تبع بالأجل لشخص لا تعلم حاله، محجور عليه. إذن تصرفاته لا تصح، لكن ما يتصرف فيه في ذمته كما لو اشترى في ذمته بالأجل يصح التصرف، ولكن لا يسدد إلا بعد فك الحجر عنه. إذن هذا أول شيء، تعلق حق الغرماء بماله الموجود وماله الذي سيحصل له. الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها. من وجد عين ما باعه للمفلس أو عين ما أقرضه للمفلس عنده هو أحق بها من بقية الغرماء. يعني مثال الآن، هذا الرجل مدين مثلا لعشرة أشخاص، وتبين لنا أن أمواله لا تفي بدينه، وطالب الغرماء بالحجر عليه، حجرنا عليه. فجاء أحد الدائنين وقال أنا بعته مثلا بقرة، والبقرة موجودة بعينها كما هي ما زادت، فهو أحق. لا نقول له اصبر سنبيع ونقسم الثمن بالحصص، لا، هذا أحق بعين ماله، يأخذ البقرة وينصرف. أو مثلا أحد الدائنين يقول أنا بعته قطعة أرض وهذه الأرض موجودة، نعم، هو أحق بها يأخذها ولا يقتسم مع الغرماء، لا يكون أسوة للغرماء، هذا تعبيرهم، لا يكون أسوة للغرماء، للنص على ذلك. قال روي ذلك عن عثمان وعلي، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه، أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، رواه الجماعة. هذا نص واضح، أحق به من غيره. لكن بهذه القيود، ماله بعينه ما تغير. ولهذا اشترط الفقهاء هنا سبعة شروط لكي يأخذ الدائن عين ماله، سبعة شروط. قال بشرط كونه لا يعلم بالحجر. يقول الشارح هذا شرط لمن فعل ما ذكر بعد الحجر، فإذا هذا رجل بعد الحجر باعه وما باعه موجود بعينه أو أقرضه وما أقرضه موجود بعينه، ثم قال أنا أريده، قلنا له أنت بعد الحجر، قال ما كنت أعلم، قل لا بأس، نعطيه متاعه بعينه إذا كان لا يعلم بالحجر. الشرط الثاني قال وأن يكون المفلس حيا، أن يبقى المفلس حيا إلى أن يأخذ الرجل هذا متاعه بعينه، أما لو مات فسيكون أسوة للغرماء، يدخل مع الغرماء في المطالبة ويقسم عليهم الموجود على قدر حصصهم. الشرط الثالث قال وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. عوض العين، هو اشترى قطعة الأرض ومطالب بالثمن، ما دفع من الثمن شيئا، المفلس ما دفع شيئا، لو كان دفع شيئا فليس من حق صاحب الأرض أن يأخذ أرضه، بل سيكون أسوة بالغرماء، بشرط أن يكون المفلس لم يدفع عوض العين، أن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. مشتري المفلس مات، رواه مالك وأبو داود. هذا الحديث نص في الشرطين، نشترط أن لا يموت المفلس قبل أن يأخذ الرجل متاعه بعينه، ونشترط أن لا يكون المفلس قد سدد ودفع شيئا من الثمن من العوض. إذا مات المفلس فصاحب المتاع هذا يكون يدخل مع الغرماء في المقاسمة والمحاصصة، إذا كان المفلس قد دفع شيئا من الثمن من العوض فأيضا فإن البائع وإن كان متاعه موجودا بعينه لن يأخذه بل سيكون أسوة مع الغرماء. قال وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف. وفي حديث أبي هريرة أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، رواه أحمد وهذا إسناده صحيح. لم يكن اقتضى من ماله شيئا أي البائع لم يكن أخذ شيئا من الثمن. وفي لفظ أبي داود فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء، سيكون مع الغرماء ونقسم عليهم نبيع المال ونقسم عليهم بالحصص، ربما لم يحصل هذا صاحب الأرض إلا نصف ثمنها. الشرط الرابع حتى يأخذ متاعه بعينه وأن تكون كلها في ملكه، العين هذه ما زالت كلها في ملك المفلس، لم يخرج منها شيئا، لم يتعلق بها حق الغير. كان الأولى في الشرح أن نقول لم يبع منها شيئا، لم يبع بعضها كان سيأتي، لكن لا بأس، لم يتعلق بها حق الغير. مثل ماذا؟ قال فإن رهنها، يعني هذا المفلس اشترى البقرة، هذه اشترى بقرة ثم إنه رهنها أو اشترى أرضا ثم رهنها، ولما تم الحجر جاء بائع الأرض فقال أريد أرضي فهي باقية بعينها، فقلنا له هذه الأرض تعلق بها حق الغير فهي مرهونة فلا تستطيع أخذها. قال فإن رهنها لم يملك الرجوع، أي لم يملك صاحب العين أن يطالب بها، لقوله أي لقوله صلى الله عليه وسلم عند رجل قد أفلس، وجد متاعه عند رجل قد أفلس، عند المفلس نفسه، وهذا لم يجده عنده، وهذا لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. كذلك لا رجوع إن تلف بعضها أو بيع بعضها، لأنه اشترطنا أن يكون وجد متاعه بعينه كما هو. الشرط الخامس قال وأن تكون بحالها، وأن تكون بحالها أي لم يتلف منها شيء. وبه قال إسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه إلى آخره، وهذا لم يجده بعينه، إذا تلف منها شيء فهذه تغيرت، لم يجدها بعينها. ويقولون هنا المقصود أنه لم تنقص ماليتها بذهاب صفة مع بقاء عينها، هذه لم تهلك. مثلا اشترى أمة فواطئها، هذه الآن نقصت ماليتها ولم تبق على حالها، فليس لصاحبها أن يسترجعها. قال ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، تغيرت حتى زال اسمها. مثل ماذا؟ قال فإن طحن الحنطة، الحنطة البر القمح، لما طحنت صارت ماذا؟ دقيقا، تغيرت حتى زال اسمها. فإن طحن الحنطة ونسج الغزل، الغزل القطن نسجه فصار ثوبا، وقطع الثوب قميصا، الثوب هو القماش الذي لم يفصل ولم يقطع، هذا قطعه حتى صار قميصا، لم يرجع به لأنه لم يجده بعينه لتغير اسمه وصفته، الثوب أصبح قميصا، الحنطة أصبحت دقيقا. قال في الشرح وللشافعي فيه قولان أحدهما به أقول يأخذ عين ماله ويعطي قيمة عمل المفلس، انتهى. هذا الشافعي أحد قوليه يقول القمح موجود لكنه أصبح دقيقا، فنعطي القمح لصاحبه ونقول له ادفع للمفلس أجرة طحنه. وهذا القول كما ترون صاحب الشرح الكبير يقول به أقول، هو في الحقيقة فيه مصلحة، إنه هذا الدائن ننتهي منه ولا يكون مع بقية الدائنين، لأن متاعه في الحقيقة موجود ولكن تغير تغيرا، فنعطيه الدقيق ونقول له ادفع أجرة الطحن. قال ولم تزد، هذا كله في الشرط أن تكون بحالها، ولم تزد العين زيادة متصلة، هذا تغير كالسمن والكبر، البقرة سمنت كبرت أو سمنت. قال فإن وجد ذلك منع الرجوع، ذكره الخرقي. وعنه له الرجوع للخبر، خبر الحديث يقول متاعه بعينه لكن هذه زادت، وهو مذهب مالك، إلا أنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به. الغرماء الآن متربصون يريدون، فالآن يقولون، يعني مالك يقول الغرماء عندهم الخيار، إما أن يعطوه البقرة السمينة هذه أو يعطوه ثمنها الذي باعها به، ويأخذهم البقرة السمينة لما تباع سيزيد ثمنها. المذهب أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع. قال فأما الزيادة المنفصلة، يعني هذه البقرة ولدت والنقص بهزال، هذه ما زادت هذه نقصت، فلا تمنع الرجوع. يعني نقول لهذا الدائن تريد بقرتك التي نقصت خذها، أو هذه البقرة ولدت خذها واترك ولدها، الولد سيكون لمن؟ للمفلس، للمشتري، هذا نماؤه. قال في المغني بغير خلاف بين أصحابنا، لأنه يمكن الرجوع في العين دون زيادتها، الزيادة المنفصلة واضحة، خذ البقرة واترك الزيادة، لكن الزيادة المتصلة ما يمكن. والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب، نص عليه في رواية حنبل لحديث الخراج بالضمان، كما أنه ضامن، لأنه مشتري، كما أنه ضامن فله الخراج. وهذا يدل على أن النماء والغلة للمشتري لكون الضمان عليه. الشرط السادس، قال ولم تختلط بغير متميز، لم تختلط العين بغير متميز، هذه كيف تسترد إذا اختلطت ولم تتميز؟ مثاله، قال فإن اشترى زيتا وخلطه بزيت آخر سقط الرجوع، لأنه لم يجد عين ماله وإنما يأخذ عوضه كالثمن. هذا لا يستطيع الآن أن يأخذ عين ماله لأنه اختلطت عينه هذه بشيء لا يتميز. الشرط السابع والأخير في هذا، قال ولم يتعلق بها حق للغير. يتعلق بها حق للغير، هذه المثال الأفضل أن نقول من شفعة أو جناية، يتعلق بها حق الغير. والشارح أتى بمثال ينطبق على ما ذكر قبل ذلك، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره ويعتبر تعلق بها حق الغير، لم يرجع لأنه لم يجدها عنده، فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع لما تقدم. هذا الحكم الثاني من آثار الحجر، أن من وجد عين ما باعه للمفلس أو أقرضه للمفلس فهو حق به، لكن بهذه الشروط السبعة، ولا بد أن يرجع بالقول، وليس بالفعل أن يقول رجعت أو أخذته أو فسخت البيعة، لا يكفي أن يأخذ المتاع أو البقرة مثلا بنية الرجوع إلا لو كان بإذن حاكم. الحكم أو الأثر الثالث، قال يلزم الحاكم قسم ماله، يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه، ويقسمه أي يقسم الثمن، ويقسمه أي الثمن على الغرماء بقدر ديونهم. الحاكم سيبيع ماله وسيترك له أشياء أساسية ستأتي، المسكن، الدابة، الخادم، كتب العلم. فالحاكم سيقسم ماله، إن كان المال من جنس الدين هذا واضح، يعني مثلا هذا الرجل عليه آلافات من الجنيهات وعنده هو الآن 10,000، هذه تقسم. لكن عنده أشياء ليست من جنس الدين، عنده أراضي، الدين نقود وماله الذي عنده أراض مثلا، فتباع ويقسم ثمنها على الغرماء بقدر ديونهم. هذه نقطة مهمة، بقدر ديونهم، مسألة المحاصصة كيف سنحسبها، لأن فيه تسوية بينهم، المحاصصة فيها تسوية، لما ذكرنا من حديث معاذ وفعل عمر، ولأن ذلك هو جل المقصود بالحجر الذي طلبه الغرماء أو بعضهم. ويستحب إحضار المفلس والغرماء أي عند البيع، لأنه أطيب لقلوبهم وأبعد من التهمة. طريقة المحاصصة هذه أن تجمع الديون وتنسب إليها مال المفلس، يعني مثلا تقول الديون التي على هذا الرجل كم؟ 10,000، ومال المفلس كم؟ 1,000، فتنسب المال إلى الديون، 1,000 من 10 إذن العشر، فتعطي كل دائن عشر ما له من الدين. طريقة المحاصصة أن تنسب مال المفلس إلى مجموع الديون، ماله 1,000، ديونه 10,000، إذن هو عنده عشر الديون، إذن كل دائن نعطيه عشر دينه. عثمان في هداية الراغب يقول أن تجمع الديون وتنسب إليها مال المفلس، ويعطى كل غريم من دينه بتلك النسبة. فلو كان مال المفلس 1,000 وعليه لزيد 1,400 ولعمر 600، فمجموع الدين 2,000، ونسبة مال المفلس إليها نصف، نصف هو مجموع الديون 2,000 وهو عنده 1,000، فنعطي زيدا نصف دينه، عنده 1,400 نعطيه 700، ونعطي عمرا نصف دينه، دينه 600 نعطيه 300. يعني الآن لو قلنا مثلا، لو قلنا الدائن أصحاب الديون 2، واحد له 6,000 وواحد له 4,000، مجموع الدين 10,000، مجموع ما عند المفلس 1,000، 1,000 إلى 10 يعني العشر، سنعطي الدائنين عشر ما لهم، فصاحب 6,000 نعطيه عشر دينه، فنعطيه كم؟ 6,000 نعطيه كم؟ 600، وصاحب 4,000 نعطيه كم؟ 400. طيب، قال ولا يلزمهم، يقول هذه الطريقة مفيدة، احفظها فإنها تفيدك في أبواب في الوصايا وفي غيرها، طريقة المحاصصة. قال ولا يلزمهم، لا يلزم الغرماء، لا يلزمهم بيان اللا غريم سواهم، هم تقدموا وأثبتوا أنهم غرماء، لا يلزمهم إحضار وإثبات إنه لا يوجد غيرهم كما يلزم الورثة. الورثة يلزمهم أن يبينوا أنه لا وارث غيرهم. طيب، ثم إن ظهر رب دين حال، لو كان مؤجلا فلا لا علاقة لنا به في أجله، لكن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه، لأنه لو كان حاضرا قاسمهم. فكذا إذا ظهر. طيب ماذا سنفعل في المثال؟ هو لو كان حاضرا من البداية كان قاسمهم، فكذا لو ظهر بعد القسمة سيرجع عليهم. كيف نحسب الطريقة هذه؟ يقول: ففي المثال السابق احنا كانت الديون 2000 والرجل أماله 1000، وكان أحد الدائنين له 1400 والآخر له 600، الديون كانت 2000. قال: فلو ظهر غريم ثالث دينه 500، يصبح مجموع الديون كان 2500. نسبة الألف إلى 2500، يعني 1000 على 2500 تساوي في النهاية 2/5، 50. فمال المفلس نسبته 5/5 مجموع الديون. فكل شخص سنعطيه 5 من دينه. نبدأ بهذا الأخير الثالث. هذا الأخير الثالث دينه كان 500، فله كم من الألف؟ فله 200 من الألف، سيرجع بهما على صاحبيه. له 200 من الألف، فيرجع على الغريم الأول، يرجع على كل من الغريمين بخمس ما في يده، فيأخذ من زيد 140 ويأخذ من عمر 60. المهم القاعدة، يعني نحن في مثالنا قلنا أن مجموع الديون 10، نريد حسبة سهلة. فلو كان مثلا مجموع الديون في الأول 800، احنا ما عندنا استعداد نحسب مرة ثانية. المقصود أن تنسب الآن لو جاء غريم ثالث ستزيد مجموع الدين، وستتغير نسبة مال المفلس إلى مجموع الدين. قلنا كان هناك 10 وكان ماله 1000، ظهر غريم جديد له 2000، أصبح مجموع الديون كم؟ 12. وهذا الآن له 1 على 12. واحسب. إذن إن ظهر غريم جديد بعد القسمة رجع على كل غريم بقسطه، وأما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس كما سبق، سيبقى. قال القاضي: رواية واحدة، لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه، فعليها يختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه، هم يختصون بمال المفلس الآن. وأما المؤجل هذا لما يأتي أجله، لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله. وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم في استيفائه، وهذا واضح. وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى أنه يحل بفلسه، هذا الدين المؤجل يحل بالفلس، لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله، فأسقط الأجل كالموت، وهذه ليست المذهب. ونحن في الموت أيضا قلنا لو وثقوه برهن أو بكفيل فإنه يبقى على أجله. قال: ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن، يجب أي على الحاكم أن يترك له أشياء معينة. وهذه المسألة كثيرا ما تسمعون يقولون يترك له أو ما زاد على ما يباع على المفلس، إذا كان عنده مال زائد على ما يباع على المفلس، على ما يبقى، على عفوا على ما يبقى للمفلس، ما الذي يبقى للمفلس؟ أو على ما لا يباع للمفلس، ما الذي يترك له؟ يترك له ما يحتاجه من مسكن، أي مسكن صالح لمثله. فلو كان له مسكن واسع أكبر من حاجته يباع ويشترى له ما يناسبه. يترك له ما يحتاجه من مسكن، فلا تباع داره التي لا غنى له عنها، وبه قال إسحاق. وقال مالك تباع ويكترى له بدلها، اختاره ابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم. وخادم من مسكن وخادم صالح لمثله، لو كان الخادم هذا العبد قيمته مرتفعة ولا يناسب حاله، يباع هذا ويشترى له ما يناسبه. خادم صالح لمثله، لأن ذلك مما لا غنى له عنه، فلم يباع في دينه ككتابه، لا تباع كتبه، تترك له كتب العلم. وما يتجر به إن كان تاجرا، يعني بضاعة يتاجر فيها، لو كان تاجر نترك له البضاعة هذه، ما الفائدة أن نحرمها من كل شيء وسيبقى عالة؟ كذا يترك له لباسه، ويترك له طعامه وقوته، هذا لم يذكره لأنه معروف. وآلة حرفة إن كان محترفا، يعني ذا صنعة، نترك له آلات الحرفة التي يشتغل بها، نحن لا نريد أن نعطله. قال الإمام في رواية الميموني يترك له قدر ما يقوم به معاشه، ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. يترك له ولعياله أقل النفقة، نفقة أمثالهم، المأكل والمشرب والكسوة، والباقي كله سيذهب لغرمائه، عافانا الله جميعا من الفلس هذا. قال في الشرح وينفق عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم، إلا إن كان ذا كسب فيقول اشتغل، لقوله ابدأ صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وممن أوجب الإنفاق عليه وزوجته وأولاده مالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا، وتجب كسوتهم. قال أحمد يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي، وهذا في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم، انتهى، يعني الذي يستطيع أن يتصرف. نقول لا نترك له شيئا للنفقة، لأن النفقة سيحصل عليها بماذا؟ بالعمل، اعمل، نبيع، نترك له السكن والخادم، الكتب، الثياب، كذا، لكن النفقة اليومية هذه يحصل عليها بعمله. قال الرابع من آثار الحجر انقطاع الطلب عنه، ما دمنا حجرنا عليه وبعنا أمواله ما يملكه فلا أحد يطالبه، ما عنده شيء الرجل، انقطاع الطلب عنه لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره، هذا بعد الحجر، من أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه، يعني لم يملك طلب ثمنه حتى ينفك حجره، لأنك تعلم فأنت راض بالتأخير لتعلق حق الغرماء بعين مال المفلس. وهل له الرجوع بعين ماله إذا وجده؟ سبق معنى هذا، أنه له الرجوع بعين ماله إذا كان لا يعلم. قال على وجهين، أحدهما له ذلك للخبر، والثاني لا فسخ له، لأنه دخل على بصيرة أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. ماذا لو مات المفلس هذا المحجور عليه؟ لو مات المفلس المحجور عليه انتقل ماله لورثته، وتعلق حق الغرماء بجميع تركته. إذن هذه أربعة أحكام تترتب على الحجر: تعلق حق الغرماء بالمال، وأن من وجد عين ما باعه فهو أحق بها بشروط، والثالث أن الحاكم يبيع ماله ويقسمه على غرمائه، والرابع أنه ينقطع الطلب عنه بعد ذلك. وسيبقى معنا بقية في أحكام الحجر نرجعها إلى المجلس القادم إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.